رجاك في قلوبنا واقطع رجانا عن من سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثق إلا بك يا لطيفا لما يشاء ألطف بنا اللهم ألطف بنا يا رب العالمين اللهم ملأ صدورنا بحبك حتى لا يشغلنا عنك شيء واسدد فقرنا وثبت حجتنا واذقنا حلاوة مغفرتك وارزقنا بحبوحة جنتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المرجوة التي هي من أواخر الليالي المرجوة يا كريم يا رحيم وقفنا بين يديك بذنوبنا وقفنا بين يديك بمعاصينا وقفنا بين يديك بتقصيرنا اللهم يا ربنا أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك إلهنا اكتب لنا في هذه الليلة عتقا من نارك اكتب لنا في هذه الليلة عتقا من نارك اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا من النار إلهنا نحسن الظن فيك فلا تخيب رجانا اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر فلا تحرمنا عتقها وبركتها وهداها وغناها وفرجها وتوفيقها برحمتك يا أرحم الراحمين وما أنزلته فينا من بلاء وشر وفتنة وهم وغم ومرض فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه ولا محروم كتبت في سابق علمك من كتبت في سابق علمك من هذا الجمل أنه لن يدرك رمضان القادم، فنسألك يا حي يا قيوم أن تكتب له أجر صيامه وأن تكتب له أجر قيامه وأن تكتب له أجر دعائه. اللهم اكتب له أجر دموعه وخشوعه وخضوعه. اللهم اكتب له أجر دموعه وخشوعه وخضوعه وهو في قبره. يا رب العالمين إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليلة المباركة ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وعزتي وجلالي لا أرد لكم سؤالا. اللهم ارحمنا بدموعنا وارحمنا بانكسارنا وارحمنا بذلنا وارحمنا بافتقارنا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة إجابة ولا تطرد من هذا الجمع أحدا. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم واغفر موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والبنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا ضيق ملاحدنا وثبت على الصراط أقدامنا واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واسقنا من حوضه الشريف. اللهم واسقنا من حوضه الشريف. اللهم لا تصرف وجهك في القيامة عنا. اللهم لا تصرف وجهك في القيامة عنا واقر أعيننا في القيامة بالنظر إليك. نحن ووالدينا نحن ووالدينا. اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقاك. اللهم واغفر وارحم لمن سمي بهذا الجامع اسمها. اللهم واغفر وارحم لمن سمي بهذا الجامع اسمها. اللهم ارفع درجتها في العليين واجمعها بوالديها في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وبارك لمن بنى هذا الجامع وشيده. اللهم بارك له في عمره. اللهم بارك له في ولده. اللهم بارك له في ماله واختم لنا وله برضوانك. اللهم يا ربنا واهد النساء المسلمات. اللهم واهد النساء المسلمات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم يا ربنا واجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات وبالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات. اللهم من أعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل يا إلهنا من خذل الدين اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا ربنا من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا وشبابنا وفتياتنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم عليك بمن يقتلون المسلمين اللهم عليك بمن استحلوا دماءنا اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شرهم الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار اللهم يا ربنا وكن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم وانصرهم وثبت أقدامهم وتقبل شهداهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ربنا وابسط الأمن في بلاد المسلمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان اللهم تول أمرهم بنفسك أنت أعلم بحالهم منا اللهم واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم وآو طريدهم اللهم وخذ بناصيته للبر والتقوى واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.